حلوها متظلم يا المظلوم. فالمظلوم له حق أن يقول فلان ورمي. ليش؟ لأنه تعرف كل الوسائل الممكنة ليصل إلى حقه من ذلك الظالم، فلم يفلح ولم ينجح. ما رقب غير شهر بين الناس لعله بيتحسس شوي وبيقدم الحق لهذا المظلوم. ولذلك قد صرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحكم وبهذا الجواز، فقال: لج الواجد يحل عرضه وعقوبته. لج الواجد، اللي المماطلة، كما في حديث آخر: مثل الغني ظلم. والواجد هو الغني. لج الواجد أي مماطلة الواجد أي الغني الذي يجد ما يفي معلوم الحق يعتبره الشارع الحكيم ظلما. فقال عليه السلام في الحديث السابق: لج الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه، المقصود يحل النهي منه والطعن فيه، لكن لا يقال مثلا فلان كذاب اذا كان يعرفه صادقا، فيتكلم يناله يطعن في عرضه في خصوص ما يعتدي به على هذا المظلوم فقط. هذا معنى لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يجي عقله الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يحق له أن يستدعي الظالم الذي يمتنع عن أداء الحق الذي عليه لهذا المظلوم، فبيعاقبه بهمسه بجلده خمسة عشر على حسب ما يرى فيه تأديبه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى الاعتداء على حقوق الناس. فهذا الحديث صريح في إباحة استغاثة الظالم. لجل الواجب يحل عرضه يعني الطعن فيه وعقوبته من الحاكم. فأول خصل مما يستثنى من الغيب المحرم هو المظلوم، متظلم يعني يشكو ظلامته عند الناس، يقول فلان ظلمني. وهذا الحكم ليس فقط بالحديث بل وفي القرآن الكريم، حيث قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم يجوز له أن يجهر بالكلام السيء بالنسبة لمن ظلمه. هذا أول نوع يستثنى من الغيبة المحرمة، متظلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.